الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثال القرآن وما يعقلها إلا العالمون. يقول تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما هذا؟ هذا مثل ضربه الله لشيء. ما هو؟ أيضا أعمال الكفار وفساد هذه الأعمال وذهاب هذه الأعمال واضمحلال هذه الأعمال عند الله يوم القيامة إذا جاءوه على عقيدة كفر وشرك بلا توحيد ولا إيمان. فأعمالهم كسراب بقيعة أو كظلمات في بحر لجي، فهي مرتبطة بالآية السابقة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وعرفنا المثل هذا ما هو معناه. قال: أو تنويع، الله يضرب الأمثال مثلا بعد مثل زيادة في التوضيح والبيان والتقرير. أو كظلمات، كظلمات في بحر لجي، هل يمكن أن يكون المعنى والذين كفروا أعمالهم الخيرية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، وأن هذه الأعمال تضمحل تزول عند الله ما لها ما لهم عليها حسنات، وأما أعمالهم الشريرة فهي كظلمات في بحر لجي؟ ممكن. وبعض المفسرين ذهب إلى هذا. إذن الكفار لهم أعمال شريرة، يعني عندهم عدوان وظلم وقتل وزنا ورشوة وسرقة وغصب وسكر وعربدة وطغيان، وعندهم أعمال خيرية، كفالة أيتام، إطعام مساكين، تدريس فقراء، علاج مرضى، عندهم. أما بالنسبة للأعمال الخيرية ما لهم عليها ثواب، لأن ما عندهم قاعدة، ما عندهم أساس، ما عندهم أساس. لو واحد بنى أدوارا بغير أساس، ما في قواعد، ينهار البنيان. وهؤلاء لو عملوا أعمالا خيرية على غير أساس من التوحيد والإيمان هذا مصيرها يوم القيامة. طيب ماذا عن أعمالهم الشريرة؟ عندهم سكر وعربدة، وعندهم طغيان وفحش وعدوان. أعمالهم هذه من النوع الثاني كظلمات في بحر لجي، يعني عميق بعيد القعر طويل المدى كثير الماء، يغشاه يعني يعلوه موج من فوقه، موج يعني متراكم من فوقه سحاب قد غطى النجوم التي يهتدى بها في الظلمات، فما هو حال الذي يكون هناك؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ظلمة البحر اللجي وفوقه ظلمة الأمواج المتلاطمة، وفوقه ظلمة السحب المدلهمة، وفوق ذلك ظلمة الليل البهيم. فالظلمة شديدة جدا، لو كان واحد هناك في الظلمات إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها منه من شدة الظلمات، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجهل، ظلمات الشك والحيرة، ظلمات النفاق، ظلمات الغي، ظلمات الضلال، فهم متحيرون يترددون. هذا مثل قلب الكافر في الحقيقة، يموج في الظلمات، ما في نور، لا يعقل الحق، لا يبصر الحق، لا يسمع الحق. وقيل أراد بالظلمات أعمال الكافر، وبالبحر اللجي قلب الكافر، وبالموج فوق الموج ما يغشى ذلك القلب من الجهل والشك والحيرة والضلال والكفر، والسحاب الرين والختم والطبع على قلبه، أي لا يبصر بقلبه نور الإيمان، قلبه في غشاوات من الجهل، لا يعقل عن الله، وختم الله على سمعه فلا يسمع مواعظ الله، وجعل على بصره غشاوة فلا يرى الحق، كما قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قال أبي بن كعب رضي الله عنه الكافر يتقلب في خمس من الظلمات، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار وبئس المصير. ولهذا قال تعالى في الآية ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل الله له نورا يهتدي به وإيمانا يقوده فما له من نور، نفس ظالمة جاهلة، وهذا هالك بائر. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني يترددون ويتحيرون ويضطربون، لكن من يقبل الهدى يهديه بنوره كما قال يهدي الله لنوره من يشاء فيثبته وينور قلبه ويصبح عنده بصيرة ويرى الحق ويتلذذ به ويثبت، ومن يهدي الله فما له من مضل. إذن هذا مثال لأعمال الكفار ما حالها، هذا مثل لقلوب الكفار ما حالها، هذا مثل لنفسية الكافر الضال المتخبط الشقي التعيس، معيشة ضنك، عذاب نفسي، شقاء، ظلمات. لا يظنن الظان إذا نظر إلى أولئك الكفار في ناطحات السحاب والمراكب الفارهة والقصور والرياش والملابس والحلي وأنواع الأجهزة والتحكم والقدرة والسلاح والقوة، لا يظنن أنهم يعيشون في داخل أنفسهم في سعادة، لا، يعانون، عندهم معاناة، لأن الكفر لابد أن ينتج شقاء، الشرك لابد أن ينتج تعاسة، لابد، هذا من شقاء، هذا من عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة. إن الفجار لفي جحيم، ليس فقط جحيم الآخرة، في جحيم في الدنيا. هذا حال قلوبهم، هذا حال نفوسهم. وسبحان الله الذي ضرب المثل بهذا البيان وهذه البلاغة العظيمة.